وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، كل عام أنتم بخير. أسأل الله عز وجل أن يبلغني وإياكم شهر رمضان، ما هي إلا ساعات ساعات وندرك شهر رمضان إن شاء الله تعالى. أيام قلائل نحسبها الآن بالساعات بيننا وبين رمضان، وسلفنا الصالح كانوا يدعون الله 6 أشهر قبل رمضان: اللهم بلغنا رمضان، اللهم سلمنا لرمضان، وسلم رمضان لنا، وتسلمه منا متقبلا. دنت بشائر رمضان، أشعر بأنواره تتلألأ من بعيد، أجد من ريحه الطيب الذي يزورنا في كل عام، ونود لو مكث معنا أعمارنا كلها إلى أن نلقى الله عز وجل. إذا جاء رمضان غلقت أبواب النيران، فتحت أبواب الجنات، صفدت مرادة الشياطين، لنا في كل يوم من أيامه دعوة مجابة، نجد فيه على الخير أعوانا. رمضان عندنا قرآن، صيام، قيام، اعتكاف، تفطير صائمين، سعي في حاجة مساكين، نزداد فيه قربا من رب العالمين، ونتشبه فيه بالملائكة، وتصفو الأرواح، وتحسن الأخلاق، ونجد حقا للطاعة حلاوة في رمضان. ذلك لأننا نجتهد في الطاعة، ونجتهد في عدم اقتراف المعصية، والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فاللهم بلغنا جميعا شهر رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وأعنا على صيام نهاره وعلى قيام ليله على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في رمضان ومن المقبولين. اللهم امنن علينا في رمضان بثواب ليلة القدر يا أكرم الأكرمين. هبنا في رمضان القادم عمرة مقبولة، وشفعها بحجة مبرورة، وفي كل عام بكرمك يا أكرم الأكرمين، وجودك يا أجود الأجودين، آمين. أحبتي في الله، هذا عود حميد إلى دروسنا في هذه السلسلة المباركة، في سلسلة 40 النبوية على صاحبها نسائم الرحمة، وهذا هو اللقاء 4 بعد 10 الأولى من هذه السلسلة المباركة، وما زال الحديث بنا موصولا مع أبي حفص، مع الفاروق، مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب راوي الحديث الأول. تكلمت في الحلقة الماضية عن صور من أخلاق عمر، وتكلمت في الحلقة الماضية قبل الماضية عن بعض مناقب عمر، وتكلمت في الحلقة الماضية قبل الماضية عن إسلام الفاروق عمر. والحديث عن عمر عذب، سلسبيل، فرات، حلو، شهد، جميل، لا يمل أبداً. كان عبد الله بن عباس يوصينا أن نكثر من ذكر عمر، لأننا لو تكلمنا عن عمر ذكرنا العدل، وإذا تكلمنا عن العدل ذكرنا رب العالمين جل جلاله. موضوع الحلقة في هذه الليلة المباركة: الفاروق عمر في مدرسة الحبيب صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، أسلم الفاروق عمر رضي الله عنه، فكان إسلامه عزا وفتحا ونصرا، وفرق الله به بين مرحلتين دعويتين، ولذلك سمي بالفاروق رضي الله عنه، وأصبح يصاحب النبي كظله، ينهل من علمه، ينهل من خلقه، ينهل من دله، ينهل من حركاته، يتعلم من سكناته صلى الله عليه وسلم. وأحب النبي صلى الله عليه وسلم عمر حبا عظيما، وبشره بالجنة في غير ذي مرة، وبشره بالشهادة في غير ذي مرة، وقال إن أبا بكر وعمر للدين كالسمع والبصر، وقال لو كان نبي بعدي لكان عمر، على ما بيناه في حلقة مناقب عمر. وأحب عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم حبا ملأ قلبه، ملأ عليه كيانه. حب النبي اختلط بدم عمر وبشحم عمر وبلحم عمر وبعظم عمر وبشعر عمر رضي الله عنه. أحبه كما لم يحب أحدا من العالمين. أحب عمر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه، وأكثر من ولده، وأكثر من زوجه، وأكثر من الناس أجمعين رضي الله عنه عن عمر. وكان الفاروق يعظم أمر النبي صلى الله عليه وسلم جدا، ويغار على النبي وللنبي جدا، لا يقبل كلمة سوء تقال من أي أحد في حق النبي. سمع أن عبد الله بن أبي بن سلول المنافق قال كلمة خبيثة في حق النبي فغضب، وقال أذن لي أن آتيك برأسه يا رسول الله. قال النبي لا يا عمر، حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، لأن هذا المنافق محسوب في الظاهر من صحابة النبي وليس من أصحاب النبي أبدا على الحقيقة، بل هو في الدرك الأسفل من النار. ما كان يقبل كلمة أبدا تقال من امرئ في حق النبي بشر أو بسوء، لأنه يحب النبي ويجل النبي ويعظم أمر النبي. الفاروق عمر يعظم أمر النبي جدا. يبدو ذلك عندما استلم الفاروق عمر الحجر الأسود وهم بتقبيله، وقبل أن يقبل الحجر قال كلمة ذاعت وشاعت وبلغت الآفاق، قال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، قال ابن حجر. وفي هذا تسليم للشرع وحسن اتباع فيما لم يكشف عن معانيه. إذا جاء الأمر من الله لا نملك إلا أن نقول سمعنا وأطعنا، فطنا للعلة من الأمر أو لم نفطن. إذا جاء الأمر من رسول الله لا نملك إلا أن نقول سمعنا وأطعنا، فطنا للعلة من الأمر أو لم نفطن. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا عمر الذي يعظم أمر النبي. عمر وشجرة الرضوان. قال نافع كان الناس يأتون الشجرة التي بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتها بيعة الرضوان، فيصلون عندها، فبلغ ذلك عمر، علم عمر بذلك فأوعدهم فيها وأمر بها فقطعت. عمر غيور على السنة، غيور على عقائد الناس، غيور على هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم. لماذا تصلون عند هذه الشجرة؟ هل سن لكم رسول الله ذلك؟ أبدا، ما سن النبي ذلك. إذن هذا ابتداع في الدين، فأمر بها فقطعت رضي الله عن عمر. هذا الذي يدفع عن هدي الحبيب ويدفع عن عقائد المسلمين. كذا قال المعرور رحمه الله: خرجنا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حجة حجها، قال: فقرأ بنا في الفجر: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ثم قرأ في الثانية لإيلاف قريش. فلما انصرف الفاروق رأى الناس مسجدا فبادروا. الناس وجدت مكان معين ازدحموا على الصلاة فيه، فقال الفاروق: ما هذا؟ قالوا: هذا مسجد صلى فيه النبي، المكان ده النبي صلى فيه مرة. فقال عمر: هكذا هلك أهل الكتاب من قبلكم، اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا. أيها الناس، من عرضت له صلاة فليصلي، ومن لم تعرض له صلاة فليمضي. كذا ذكر ابن ميمون، عمر ابن ميمون، عن أبيه قال: أتى عمر رضي الله عنه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، إنا لما فتحنا المدائن أصبت كتابا فيه كلام عجيب. فقال الفاروق عمر: أمن كتاب الله؟ قال: لا. قال: أمن سنة رسول الله؟ قال: لا. فدعا بالدرة فأخذ يضربه بها ويقرأ عليه: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الدين كامل يا أخوانا، نعمة الله تمت، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الدين مش محتاج فذلكة من أحد، ولا فلسفة من أحد، ولا منطقة من أحد. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. علاه بالدرة. النهاردة تخرج كتابات أثيمة، تخرج كتب فاجرة، تخرج أفكار في قمة الانحطاط، ويقولون حرية فكر، تطعن في الصحابة، تطعن في كتب السنة، تطعن في الأئمة، تفسر القرآن بالأهواء، تحل حراما وتحرم حلالا، ويقال عنها حرية فكر. هؤلاء يحتاجون إلى درة عمر. قال: هذا الذي معك، هذا البلاء المبين اللي عايز تقول للمسلمين، أمن كتاب الله؟ قال: لا. قال: أمن سنة رسول الله؟ قال: لا. فعلاه بالدرة وقرأ ألف لام راء، تلك آيات